كان علي إطعام 60 مسكين ولم أجد، فهل أدفع فدية مالية؟ إلى آخر ما جاء في السؤال. أولا أريد أن أنبه إلى قضية مهمة لكل مسلم، وهو أن عليه أن يختار الصحبة الطيبة وأن يتقي الله تعالى حيث كان، لأن الله جل وعلا يراك سواء كنت في بلدك أو كنت في بلد غريب، ولا تخفى عليه خافية من خلقه. والإنسان الذي يتعبد لله في بلده ينبغي أن يكون كذلك في كل مكان يحل فيه. ومثل هذا السؤال لا شك أنه سؤال مزعج، ويدل على عدم عناية الإنسان بالصحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح ببائع المسك، ومثل جليس السوء بنافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فهذا السائل أحرق ثيابه ووجد منهم ريحا خبيثة، وهو يظن أنه إذا كان في بلد أجنبي أنه لا بأس ولا مانع أن يترك الإنسان العبادات. وهذا نسأل الله تعالى العافية جدا خطير. فإن كان السائل تاركا للصلاة فهذا يعتبر مرتد، وبتوبته فإن التوبة تجب ما قبلها ولا قضاء عليه، لا صلاة ولا صيام. وأما إذا كان يصلي فإن تركه للصيام يلزمه قضاءه، لأنه لا يكفر بتركه للصيام إلا لو استحل ذلك. فعلى هذا السائل أن يعرف نفسه، إن كان يؤدي الصلاة فنقول عليك قضاء الصيام، وعليك قضاؤها في الأوقات التي تجد من نفسك القدرة على هذا، كما في فصل الشتاء عندما يكون النهار قصيرا والجو باردا، ولا يلزمك التتابع. وعليك أن تطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء، أي أنك تطعم عن كل يوم 1.5 كيلو من الرز، فعن كل شهر تخرج 45 كيلو، أي 5 أكياس كل كيس 45 كيلو مع القضاء. وأما إذا كنت تاركا للصلاة وقد هداك الله وتبت إلى الله جل وعلا، فحينئذ ليس عليك قضاء، لأنك تعتبر كأنك دخلت في الإسلام جديدا. يقول: هل العمل داخل في مسمى الإيمان؟ وهل هو شرط صحة أو شرط كمال؟ نعم، العمل داخل في مسمى الإيمان. اقرأ سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا يقول: بعض الناس يفصلون النظرية عن التطبيق، بمعنى أن ما يقولون ويكتبون غير ما يفعلون في حياتهم. هذا السؤال عام. إن كان قصدك أنه يرى مثلا أن هذا الأمر مستحب أو مباح وهو يلازمه ولا يتركه، هذا سائغ ولا بأس به. وإن كان يرى أن هذا الأمر حرام ويأتيه أو يرى أن هذا الأمر واجب ويتركه، هذا معصية، هذا لا يجوز للإنسان أن يقول للناس هذا حرام ويأتيه ويقول للناس هذا واجب ويتركه. هذا من الأمور التي ينبغي لكل إنسان، لكل مسلم أن يتنبه لها، ومن كان هذا عمله ففيه شعبة من النفاق. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا يقول هل الصلاة عند القبر تعتبر من الشرك الأصغر؟ نقول لا، وإنما هي وسيلة إلى محرم. الصلاة غير صلاة الجنازة، ممنوعة الصلوات في المقابر، لا تصح لأنها وسيلة إلى ما هو محرم، وهو اعتقاد أن صاحب القبر ينفع أو يضر، وأن لقبره مزية فضل ونحو ذلك. فهذا الأمر بدعة ومحرم لأنه وسيلة إلى الشرك وليس من الشرك. هذا يقول إذا وقع بول طفل مميز على موكيت فكيف يمكن تطهيره؟ لا فرق بين الطفل المميز والكبير ولا الصغير، إلا الفرق إنما هو في الغلام الذي لم يطعم، يعني لم يأكل طعام، لم يأكل الطعام. إذا كان غلاما لم يبدأ بأكل الطعام وإنما يكتفي بالحليب، هذا هو الذي نجاسته مخففة يكفي فيه النضح. وأما غيره فإنه لا بد من غسله غسلا يذهب به أثر النجاسة. ومثل سؤال هذا السائل، إذا كان الغسل، إذا كان نوع المكيت من النوع الذي ينزل الماء عنه وصب عليه الماء ونزل تحته فبهذا يطهر، وأما إذا كان من نوع البلاستيك فإن هذا لا بد من رفعه وصب الماء عليه وإزالة الماء أو صب الماء في مكان آخر. هذا يقول كان لي أخت أفطرت 3 أيام من رمضان وذلك بسبب المرض، وبعد رمضان توفيت، فهل علينا إطعام أو الصيام عنها إلى آخر ما جاء في السؤال؟ نقول إن صمتم عنها فهذا جائز، وإن أطعمتم عنها فهو الواجب، فيطعم عنها عن كل يوم مسكينا. هذا يقول جئت إلى العمرة من بلد مجاور وقد أحرمت من خارج الميقات بسبب أني معلق، وفي أثناء الرحلة قام أحد الركاب وطرح على يدي طيبا وكنت قد منعته لأنني محرم ولكنه طرح ولم أنتبه إلى غسله من يدي، فما الحكم وقد أديت العمرة؟ يبدو أنك مكره على هذا، فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليك. نعم. هذا يقول قام والدي بتزويجي إكراها ومنعني من مواصلة دراستي عند دخولي الجامعة، فما كان مني إلا أن أخذت زوجتي وذهبت بعيدا عنهم، وأنا الآن أدرس في الجامعة علما بأن الناس توسطوا بيننا سابقا ودون فائدة، وحرمني من التعليم 4 سنوات، هل علي إثم في ذلك؟ نقول نعم عليك إثم، والدك أكرمك ولكنك لئيم، ولو أنك بررت بوالدك واحترمت حقوقه لوجدته سهلا حريصا عليك كما حرص عليك في تزويجك، فهو حريص عليك في منفعتك، وإن كان يجهل أهمية التعليم وفضل العلم، لكنك لم تحسن ولم توفق في طريقة التعامل معه، والواجب عليك أن تبر بوالديك وأن تحسن إليهما ما دام على قيد الحياة، فهما سبب وجودك وهما سبب لنجاتك من النار، وعقوقهما سبب لهلاكك ودخولك النار. ومن أكبر الكبائر عقوق الوالدين بعد الإشراك بالله، فعليك أن تحسن إلى والديك، وإذا وجد والدك منك أدبا واستقامة وتلطفا وخضوعا فإنه لن يخالفك فيما تريد، لكن سوء التصرف والتعامل مع والدك هو الذي جعل والدك يصر على موقفه، ولم تكن موفقا أنت في طريقة التعامل، فعليك أن تتوب إلى الله، لأن فعلك إثم، وكونك تعق والدك وتهرب منه هذا بلا شك من المعاصي. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الغزو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والدك أو أحدهما؟ قال بل كلاهما. قال عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد، يعني اذهب إليهما وجاهد في برهما والإحسان إليهما. يقول من ارتكب جريمة وأقيم عليه حد شرعي فما جزاؤه في الآخرة بالنسبة لهذه الجريمة وغيرها؟ هذا يعود إلى ما يوجد بداخله من عقيدة، هل هو يقام عليه الحد وفي نيته بعد أن ينتهي الجلاد من جلده أن يذهب ويعمل جريمة مرة ثانية، أم أنه تاب وأناب ورجع إلى ربه؟ فإن كان تاب ورجع إلى الله فهذا يرجى أن يبدل الله سيئاته حسنات، وإن كان مصرا على غيه وفساده فإنه يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، كما جاء في قوله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يعني يشرك أو يزني أو يقتل، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذا يقول رجل عقد على امرأة عقد النكاح، هل يجوز له أن يخلو بها قبل أن تصل إليه، أي قبل الزفاف؟ لأن بعض الناس يقول لا يخلو بها إلا بعد أن يصرح بأنه يتزوج في يوم كذا، وهل إذا جامعها قبل الزفاف فيه شيء؟ نقول الإنسان بمجرد عقد النكاح عقدا صحيحا تصير المرأة زوجته، فله أن يجامعها ويخلو بها. وأما إعلان النكاح فهذا من السنن، ويكفي فيه حضور الشاهدين عند العقد. لكن لو أن إنسانا لم يرد إقامة المائدة ولم يدعو الناس إلى ذلك فلا شيء عليه، لأن هذا من السنن وليس من الواجبات. والمرأة تحل لزوجها بمجرد قول زوجها قبلت بعد قول وليها زوجتك بحضور شاهدي عدل. يقول هل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي بعملة غير الموجود بها مالي لأنه أنفع للمحتاج؟ يظهر من سؤال السائل لو كان مثلا ماله ذهبا أو دولارات وأراد أن يخرجها ريالات، فنقول لا بأس بهذا مع المعادلة عند وقت الإخراج. إذا كان مالك دولارات وأردت أن تخرجها ريالات ففي يوم الإخراج كمل وتخرجها، لا شيء في هذا. يقول ما حكم الدين في إيداع النقود في بنك بفوائد وإذا أخذ الفوائد وصرف فماذا عليه؟ نقول هذا مرابي، والربا من السبع الموبقات، السبع المهلكات، من أكبر الكبائر. والله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. ويقول عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا. فيجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى وأن يكتفي بما أحل الله عما حرم، ففيه الكفاية. هذا يقول هل لي أن أحج عن خالتي المريضة التي لا تستطيع الحركة أم أنه لا يجب عليها الحج أصلا مع العلم بأنها لم تحج؟ نقول هل عندها مال أم أنها فقيرة؟ إذا كانت مستطيعة للحج وتركت بمالها وبدنها ففي هذه الحالة يجب عليها الحج. وكذا إذا كان عندها مال الآن فهي مستطيعة بمالها وإن لم تستطع ببدنها، فعليها أن تنيب من يحج عنها. ولو أنها ماتت قبل قسمة تركتها يجب إخراج نفقة الحج لمن يحج عنها. أما إذا كانت فقيرة لا شيء عندها فلا شيء عليها. وإذا تبرعت أنت بالحج عنها فإنك على خير وأجر إن شاء الله، لكن ما دامت على قيد الحياة لا بد أن تنوي هي الحج، يعني تشعرها بأنك تحج عنها حتى أنها تنوي أداء النسك. يقول: ما حكم الخلع؟ الخلع هو طلب المرأة الفكاك من زوجها مقابل مال تدفعه له أو دين عليه تسقطه. فإذا أن المرأة كرهت خلق زوجها أو خلقه فلها الحق في أن تطلب الخلاص منه بأن تدفع له شيئا من المال ويفارقها، أو لو كان عنده مؤخر الصداق تسقطه عنه إذا قبله ويفارقها، لكنه لابد من حكم حاكم فيه. هذا يقول: إنني لا أستطيع أن أصلي الفجر في جماعة في المسجد، وذلك بسبب ظروف أمنية في بلدي لا أتمكن معها من الذهاب للمسجد. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كنت لا تستطيع فصلي في المكان الذي تطمئن فيه، أما إذا كنت تستطيع أن تذهب وتصلي مع الجماعة في المسجد ولا تخاف على نفسك ولا أهلك فإنه يلزمك الذهاب إلى المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عظم فضل صلاة الفجر وصلاة العشاء، وقال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وقال: إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، ويعني بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر. ويقول عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. هذا يفوتك. هذا سائل تقول: نحن أختين شقيقتين ولنا أخت من الأب توفيت وليس لها أولاد ولا بنات، وزوجها توفي قبلها، وكان لها أخوين توفي قبلها بثلاثة أعوام، ولديهم أبناء، من يرث أختنا المتوفاة؟ أنتن تعتبرن أخوات لها من الأب، فلكما الثلثين، لكما الثلثين، والباقي يأخذه أبناء الأخوة الأشقاء تعصيبا. هذا يقول: ما حكم الصلاة لمن يرى من بداخل الحرم من المأمومين ويرى الكعبة ولكن الصفوف لم تتصل؟ نقول: الصلاة من حيث هي صحيحة ما دام الاقتداء ممكن برؤية الإمام أو المأمومين، لكن الأولى والأفضل للإنسان أن يكون قريبا، وكلما قرب من الصف الأول كان أفضل، والتقطع في الصفوف نحوها هذا من المكروهات. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقية الأسئلة غدا إن شاء الله.